الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب النهي عن البخل والشح. قد تحدثت في بعض المناسبات السابقة عن البخل، عن الفرق بين البخل والشح، والعلماء رحمهم الله لم يتفقوا على واحد من هذه الفروقات التي تذكر، بل إن بعضهم يقول إن البخل والشح بمعنى واحد، ولكن المشهور هو التفريق بينهما وإن اختلفوا في هذه الفروقات. فمن أهل العلم من يقول الشح هو الصفة النفسانية، والبخل هو المنع، منع الحقوق الواجبة، الحقوق التي تكون لله عز وجل كالزكاة، والحقوق التي تكون للخلق كالنفقات على العيال والزوجات وما إلى ذلك مما يلزمه نفقته. ومن أهل العلم من يقول بأن البخل أن يبخل الإنسان على الآخرين فلا يعطيهم حقوقهم، وأما الشح فهو أن يبخل على نفسه، يمسك هذا المال ويقتر على نفسه، فتجد الرجل ربما كان غنيا ولكنه إذا نظرت إليه في هيئته وحاله ومأكله وملبسه ونحو ذلك كأنه فقير ليس عنده شيء، فهذا محروم. بل إن من أهل العلم من فسر قوله تبارك وتعالى للسائل والمحروم، فسر المحروم بهذا. ومن أهل العلم من قال إن الفرق بين الشح والبخل أن البخيل هو الذي يمنع الحقوق، يمنع ما بيده، ولكن الشحيح ليس ذلك فحسب، بل يتألم ويتضايق لما يرى الآخرين، يعني هو يريد أن يحصل ما عند الآخرين أيضا، لا يمسك فقط ما في يده بل يريد أن يحصل على ما عند الناس، فلا يقف ذلك عنده هو، ما في يده من الأموال يمسكها، ولكنه أيضا يتطلع إلى ما عند الناس، وهو شحيح يريد أن يأخذ ما عندهم. ويمكن أيضا أن يقال إن الشحيح ليس فقط يمسك ماله، بل إنه يريد من الآخرين أن يمسكوا أموالهم، فهو يتضايق لما يرى أحدا من الناس ينفق ويبذل ويعطي ويساعد فيتضايق وينزعج ويشعر بالألم، لأنه يرى أن هذا الإنسان يضيع المال ويعطيه هنا وهناك مع أنه لا يخسر شيئا، فهذا هو الشحيح. وفي الجملة فإن عامة أقوال أهل العلم ترجع إلى أن الشح أشد من البخل، فالذي سلم من حقوق الخلق فأداها، وسلم من حقوق الخالق فأداها، يكون قد سلم من الشح وسلم من البخل. والعرب تعبر عن البخل بمعنى أوسع مما يعبر عنه الشرع. العرب يطلقون البخل ويقولون فلان بخيل ونحو ذلك على ما هو أوسع من منع الحقوق الواجبة، فليطلقون ذلك على منع الفضل والبذل والإحسان وإن لم يكن واجبا، فيقولون فلان بخيل، بمعنى لو أن أحدا قرى الضيف واجب، ولكن هناك حالات قد لا يكون ضيفا، يذهب مع هذا الإنسان إلى مطعم، فهذا الذي يجلس ويحاسب عن نفسه فقط ويترك الآخرين، أو يأكل ثم يخرج ليتحمل الآخرون قيمة هذا الطعام الذي هذا يقول الناس عنه بخيل. واضح؟ هو حينما يدفع هذا المال عن نفسه فقط لا يقال إنه فعل محرما، ولكنه فعل شيئا غير لائق ويخل بالمروءة وتأباه الطباع السليمة والعادات الكريمة. وهذا هو الشائع طبعا في أخلاق الغرب، لا يعرفون شيئا من الكرم والبذل والإحسان إطلاقا، هو لا يوجد في القاموس. لو أن لك جارا أتيت وأعطيته طعاما أو نحو هذا وقف عنده تساؤلات كثيرة جدا، ماذا يقصد؟ ماذا يريد بهذا؟ لماذا أول مرة أحد يعطيه من غير مقابل؟ بل ربما ابتدر قال كم قيمته؟ قل هذا من تخرج في نزهة في مكان وتجد هذا جالس مع عجوزه أو مع نعم، وتقول تعطيهم طعاما ما عندك، يقول لك كم هذا؟ ليس في قاموسهم شيء من الكرم ولذلك يدخلون في مطعم، يدخلون في مكان كل واحد يدفع عن نفسه، هذا معروف. أما أن يوجد شخص يقول لا ويصارع ويعارك أنا الذي أدفع، هذا غير موجود. هذا يمكن هناك يتهم في عقله أنه مجنون أو له أهداف أخرى يريد أن يصل إليها، هذه أخلاقهم. فالمقصود أن هذا كله من البخل. المصنف رحمه الله ذكر كعادته في صدر هذا الباب جملة من الآيات، وذكر حديثا واحدا، واكتفى بالأحاديث التي وردت في بعض الأبواب السابقة. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. أما من بخل واستغنى، بخل بما في يده فلم ينفق ولم يبذل ولم يتصدق، واستغنى استغنى بالدنيا عن الآخرة، استغنى عن ثواب الله عز وجل وما أعده للمحسنين والمطيعين ومن يبذل ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل فهو مستغني. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، حسنى هي الجنة، لا يؤمن بها ولا يرجو ثواب الله عز وجل ولا الدار الآخرة، قال فسنيسره للعسرى. نيسره، وهذه الآية مهمة جدا في باب القدر، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. فالناس الذين يسألون عن القدر يقال الله عز وجل يقول: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الذي يسلك الطريق التي توصله إلى مساخط الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى ييسره جزاء وفاقا للعسرى. والعسرى هي الأعمال السيئة التي تورثه عذاب الله عز وجل وناره، فسنيسره للعسرى فيسلك طريق المغضوب عليهم ويعمل بأعمال المنحرفين الذين يرتكبون مساخط الله جل جلاله. نعم، ولهذا قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالإنسان يبذل ويعمل ويتصدق ويتقرب إلى الله عز وجل والله يسدده ويوفقه ويهديه هداية بعد هداية. والذي يعرض ويعمل الجرائم ويبخل عما في يده ونحو ذلك فإن الله تبارك وتعالى يزيده غيا على غيه، والجزاء من جنس العمل. قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك فإن ماله لا يغني عنه شيئا. والإنسان حينما يخرج من الدنيا يخرج ليس معه من ماله شيء، وفي الآخرة لا يوجد أموال، كل ما يملكه الناس فإنه لا يغني عنهم في الدار الآخرة، وإنما هناك الحسنات والسيئات. فالذي هلك ويملك المليارات هل يستطيع أن ينجو من عذاب الله عز وجل وأن يتخلص ويدفع الفدية؟ أبدا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. الطرق التي تحصل بها النجاة جميعا أغلقت، لا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا أحد يتوسط، ما في وسطات، لا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. الفدية. فيفتدي الإنسان نفسه بمال أو نحو ذلك أو بغيره من ولد، ولا أحد يجزي عن أحد، ولا هم ينصرون، لا يوجد من يأتي ويخلصه بالقوة، وإنما إذا وقع به عذاب الله عز وجل فعندئذ لا مخلص ولا مخرج من ذلك. يقول: وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه، فأضاف الشح إلى النفس لشدة تعلقه بالنفوس ولشدة تمكنه منها، كما قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح فهو حاضر فيها. فأخلاق الناس قد غرز ذلك فيها، فيحتاج هذا إلى مجاهدة، ولهذا قال الله عز وجل: فأولئك هم المفلحون. يعني أنه علق الفلاح على الوقاية من شح النفوس، فمن تخلص من شح النفس فقد أفلح. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان شحيحا فإن هذا الشح يؤدي به إلى ركوب المعاطب والمهالك في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. في الدنيا يقطع الرحم، يقارف المعاصي والمنكرات والجرائم والذنوب، ويأكل الحرام، ويختلس، ويأخذ الرشوة، ولا يوجد عنده معروف، ولا يوجد عنده شيء من الإحسان إلى الخلق. إنسان شحيح، ما في شيء إلا بشيء. هذا الإنسان يريد أن يدرس في هذه الجامعة أو هذه الكلية، وهذه البنت تريد أن تدرس، ولا هذا يريد أن هذه تريد تنتقل من مدرسة إلى مدرسة، ولا كم 10 ريال 10,000 ريال ادفع. ما في شيء اسمه إحسان، ما فيه مروءة، ما فيه دين، ما فيه خوف من الله عز وجل، كل شيء عنده له تسعيرة، له قيمة. نعم، يأخذ الرشوة ولا يبالي، يأكل أموال الناس، يحتال بكل طريقة يستطيع أن يحتال عليهم في، نسأل الله العافية، في أخذ أموالهم. فهذا إنسان تذهب دنياه، فالناس يعرفونه بالشح والبخل وارتكاب الدنايا، ومن ثم لا يتعاملون معه ولا يحبونه، وقد ينخدع به الإنسان مرة، لكن هي آخر مرة يتعامل معه. نعم، والناس لا يرضون بحال من الأحوال أن يتعاملوا مع من يخدعهم ولو كان ذلك في شيء يسير. وأما في الآخرة فإذا ارتكب الإنسان كل هذه القبائح فما ظنكم كيف تكون حاله في الآخرة؟ ولهذا يحتاج الإنسان من أجل أن يتخلص من الشح يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفوس قد جبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. والخير المقصود به المال، كما قال الله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني إن ترك مالا فالخير هو المال، وإنه لحب الخير لشديد. النفوس قد مزج فيها حب المال، ولهذا جعل المال قرينا للنفس، قرينا للنفوس. فالله عز وجل حينما ذكر الجهاد ذكر الجهاد بالمال والنفوس، وذلك أن الإنسان حينما يخرج ماله رجاء ما عند الله عز وجل فهو إنما يخرج شيئا محبوبا إلى نفسه، وهذا ما يتيسر لكل الناس. ولهذا نسمع ما عند الله من الجزاء، وأن الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، ونسمع قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف، كل هذه الأشياء نسمعها، لكن ما هي نتائج ذلك وما هي آثاره على تعاملنا وأخلاقنا وما نبذله وقليل وضعيف. ليه؟ لأن النفوس تحب المال. بل إذا جاء الإنسان يتصدق أحيانا بطعام أو ثياب ونحو ذلك لربما يستخسر بعض الأشياء، يقول لا هذا جيد، هذا يمكن نحتاجه، هذا كذا، ويعطي. وكل إنسان تحت ظل صدقته يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد عذقا من شيص الرطب اللي ما نضج، ما استوى، ما أبر أصلا، فهو كأن ربع بسرة لضعفه وضآلته، لا تأكله إلا الحيوانات، شيص يقال له. قال إن هذا لا يأكله شيصا يوم القيامة، علق في المسجد من أجل أن يأكل منه الفقراء، جايب شيص، ما جاب الرطب الجيد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من منا اليوم إذا جاء سمع الفقير وأراد أن يتصدق عليه بشيء ما عنده من ثياب، بحث عن أفضل ثوب أعطاه إياه؟ هذا هو اختبار النفوس. من بحث عن أفضل شماغ وأعطاه إياه؟ لا، يبحث عن الأردى اللي ما يحتاجه، اللي ما يلبسه، نعم، ويعطى. هذا خطأ، وللأسف نحن نقدم لأنفسنا، فنقدم الرديء، وما يكون في الآخرة هو الذي نقبل عليه ونقدم عليه. فهذا يلقى شماغ رديء، وهذا يلقى ثوب رديء، وهذا يلقى طعام رديء، نعم، لا يصلح للأكل الآدمي، ويعطيه لهؤلاء المحتاجين والفقراء. فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كم من أناس حصلت بينهم قطيعة، حصل بينهم شر، حصل بينهم من أجل المال، نعم. وذكر الحديث الوحيد وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قد يكون هذه الظلمات حسية فعلا، يعيش في ظلمة الظالم، وقد تكون معنوية ظلمات. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ماذا فعل بهم؟ قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. استحلوا محارمهم يعني استحلوا ما حرم الله عز وجل عليهم. فمثلا اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها، أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. لما حرم عليهم العمل يوم السبت فنصبوا الشباك في يوم الجمعة ثم سحبوها في يوم الأحد، فأدى ذلك. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخهم الله عز وجل بسبب. ما الذي أوقعهم بهذا؟ هو الشح، هو الشح. وانظروا الآن هذه الأزمة المالية العريضة التي لم يبق بيت إلا دخلته، ما لا يعني ما سببها؟ سببها الشح. والقضية ترجع إلى البنوك وتدور عليها. ماذا فعلت هذه البنوك؟ سواء قلت الرهن العقاري فهذا مبني على ماذا؟ على الشح. لا يعرفون الإحسان ولا القرض الحسن ولا كذا، رهنوا بيوت الناس وصاروا يعطونهم القروض، ما استطاع الناس أن يدفعوا. وأما هذه البطاقات، البطاقات الائتمانية والبطاقات التي اكتفى الناس بوضع هذه القطعة من البلاستيك في جيوبهم وصارت أموالهم عند البنوك وصارت تتكدس عليهم الديون بسبب التوسع في الشراء، والإنسان نفسيا، وهؤلاء عندهم من الأخصائيين والدراسات النفسية كيف الإنسان يمكن أن يبذل دون أن يشعر؟ عن طريق بطاقة، الأمر سهل غير لما يدفع النقود. فاستنزفوا ما عند هؤلاء الناس ثم ركبتهم الديون، فإذا جاءت هذه الطامة ف عند ذلك لا تسأل عن أحوالهم. ثم عاد إذا جاءت المقاصة بين البنوك والمشاكل، المطالبات التي بينهم حينما يبيعون هذه الديون من بنك إلى آخر ومن بنك إلى آخر بأسعار أعلى، كل ذلك عن طريق الربا، فهنا تأتي الكارثة والإفلاس الحقيقي. إذا وقع هذا الإفلاس في البنوك فكل تعاملات الناس عن طريق البنوك، فعندئذ لا يوجد مال يتداوله الناس، نسأل الله العافية. والآن نسمع في كل يوم، اليابان قبل أسابيع أعلنت الانكماش رسميا، وروسيا قبل أمس أعلنت بأنها في حال أنها دخلت مرحلة كساد اقتصادي، إعلانات رسمية أمام العالم، والبنوك تعلن إفلاسها الواحد تلو الآخر، والشركات الكبيرة العالمية التي تملك المليارات والرؤوس الأموال الطائلة تعلن إفلاسها الواحدة بعد الأخرى. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الشح. بسبب الشح، كل ذلك يرجع إلى هذا المعنى، نسأل الله العافية. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يقينا وإياكم شح أنفسنا ويجعلنا وإياكم من المفلحين. صلى الله عليه وسلم.